حكم دخول النساء الحمامات العامة وأماكن المساج لما كانت مثل هذه الأماكن مظنة إطلاق البصر إلى المحرمات وانتشار العري ووقوع المنكرات؟ فقد ورد النهي عنها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أبي المليح قال: دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها قالت: ممن أنتن؟ قلنا: من أهل الشام. قالت: لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات. قلنا: نعم. قالت: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، وهو في صحيح الجامع الصغير 5692. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخلن حليلته الحمام. رواه أحمد والنسائي، وهو في صحيح الجامع الصغير 6506. فهذان الحديثان يدلان على أن المرأة لا يجوز لها دخول هذه الأماكن التي ذكرت، لأنها منهية عن خلع ملابسها وثيابها في غير بيتها.